هما سليمان عليه السلام وأيوب عليه السلام. فأيوب عليه السلام كان مبتلا وكان صابرا، قال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فابتلي بما يسيء في البدن، ابتلي ابتلاء شديدا عظيما في بدنه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وكما قال الرسول وقد سلف شيء من بيان ذلك، إن نبي الله أيوب لبث به البلاء 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد إلا 2 من أبناء عمومته كان يزورانه، فقال أحدهما للآخر: لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين يلبث به البلاء 18 عاما لا يشفى. فانطلق ابن العم إلى أيوب عليه السلام، أخبره الخبر، حزن حزنا شديدا وقال: الله أعلم بما تقولان، لكن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يختصمان في مال، أكره أن يذكر اسم الله في باطل، أكره أن يذكر اسم الله في باطل، يعني يكره أن يحلف أحدهما بالله كاذبا، فأذهب إلى بيتي وآتي بمال من مالي أدفعه حتى لا يذكر اسم الله في باطل. ولكنه بشر، تأثر بالمقولة فدعا: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، دعا بهذه الدعوات. فذهب لقضاء حاجته مع زوجته الوفية البارة، فانتظرته لقضاء حاجته، فابتعد عن عينيها، أوحى الله إليه أن اضرب برجلك، أي اضرب الأرض برجلك. تفجرت ينابيع: هذا مغتسل بارد، أي اغتسل منه يا أيوب. فاغتسل فعاد أجمل ما كان وأوضأ ما كان وأصح ما كان. ثم بعد، قال تعالى: وشراب، أي اشرب منه يا أيوب. شرب فأذهب الله كل داء في جوفه. وبعد، قال عليه الصلاة والسلام: بين أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فملأ أنذرين كان معه وطفق يحسو في ثوبه، ناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. رجع إلى زوجته التي طال انتظارها، ما عرفته، سألته عن أيوب: أما رأيت نبي الله ذاك المبتلى؟ قال: أنا أيوب. قالت: اتق الله، لا تسخر مني ولا تهزأ بي، اتق الله، إنه قد طال علي الانتظار. قال: أنا أيوب. وثالثة قال: أنا أيوب. وأخبرها الخبر، فيا لها من مفاجأة ويا له من فرج. تحولت أحوال زوجها بعد أن تركته ودعته لقضاء حاجته مريض، نفر عنه الناس كلهم إلا 2 من أبناء عمومته، وبعد تكلم واحد منهما في عرضه. أيوب نفر عنه الناس، فقد كان غنيا على ما يذكره العلماء، ثريا موسعا عليه، فابتلي بالمرض والداء والبلاء، استنزف المرض كل أمواله، استنزف المرض كل أمواله، كذلك استنزف المرض بدنه، فضلا عن الآلام والوخز الناشئ من هذا المرض، آلام تنهد لها الجبال، آلام يصيح معها البشر صياحا، ولكنه صابر، لسانه رطب بذكر الله: الحمد لله، الحمد لله. زوجته تنظر إليه وتراه يتألم، ولكن ومع الألم الشديد والتلوي لسانه رطب بذكر الله: رضيت بالله، رضيت بقضاء الله، الحمد لله، لم يتسخط أبدا الأقدار، لم يسخط على ربه سبحانه وتعالى بحال، بل دائما قلبه شاكر ولسانه ذاكر وجوارحه عاملة بطاعة الله سبحانه وتعالى. لقد نال أجمل الشهادات من رب العزة سبحانه، إذ الله قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إنا وجدناه صابرا، فيهنيئا له بصبره، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ولا يلقاه إلا الصابرون. وهكذا تتوالى النصوص التي تثبت أجر الصابرين، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فنال أيوب حظوة ودرجة ومنزلة عالية عند الله سبحانه، لا لإنفاق بذل، إنما لصبر على أقدار الله المؤلمة التي ألمت به في بدنه، واللسان رطب بذكر الله، والقلب شاكر لله سبحانه وتعالى. فنال ثلاث شهادات: شهادات ثناء من الله سبحانه وتعالى على هذا الابتلاء: إنا وجدناه صابرا نعم العبد، شهادة حسنة من الله: نعم العبد إنه أواب، أي رجاع، كثير التسبيح، كثير الاستغفار، فالمرض ملم به وهو مكثر من التسبيح، مكثر من الحمد، مكثر من صلوات النوافل، مكثر من ذكر الله عز وجل. قال تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. بدأ الشيطان يوسوس له، بدأ الشيطان يقول له: لو كنت نبيا حقا لماذا دعاؤك لا يستجاب؟ وسوسة ازدادت بعض الشيء: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ولا مانع أيضا كما قال علماؤنا أن الشيطان يطعن في بدنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني قمت إلى صلاة الليل البارحة فأتى عدو الله إبليس بشهاب من نار كي يقذفه في وجهي وأنا أصلي، فقلت: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، فأمكنني الله منه فذعته، خنقته. ولولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، لتركته موثقا في سارية من سوار المسجد. قال تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب، تعب في بدني، وعذاب، قيل عذاب نفسي وقيل غير ذلك. قال تعالى: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم الذين نفروا عنه رجعوا إليه. فالناس يقبلون على الغني لغناه، يقبلون على ذي الوجاهة لوجاهته، أما إذا أصبت بفقر ماذا عسهم أن يستفيدوا منك، أعني أهل الدنيا، ينفرون عنك إذ لا حاجة لهم فيك. إذا أصبت بمرض ولم يجدوا عندك جدوى ولا نفع لهم، ماذا عساهم، ما الذي يحملهم إذا لم يكونوا راجين ثواب الله على الاقتراب منك. فالناس انفضوا عن أيوب عليه الصلاة والسلام وانصرفوا عنه لمرضه، ولأن أمواله استنزفت كلها، ولأن المرض طال، فانفضوا عن أيوب ولكن تغيرت الأحوال وتبدلت بعد أن أغناه الله ووسع عليه، إذا بالناس مرة ثانية يقبلون عليه طارقين الباب من جديد، راغبين في الوصل بعد القطع للدنيا التي يريدونها. الله من عليه قائلا: وآتيناه أهله رزق بذرية ورجع إليه أهله، أما زوجته فقد كانت بارة وفية. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى تذكرة لأولي الألباب، لأصحاب العقول النيرة الرشيدة الذين إذا ابتلوا ذكروا أيوب عليه الصلاة والسلام. وقد تتنوع صور البلاء، بلاء بالضر في البدن والجسد كما حدث لأيوب عليه السلام، بلاء بقلة الأموال إذ الله قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تتنوع صور البلاء على العبد، أحيانا تبتلى بولد عاق كما ابتلي نوح عليه السلام بابنه العاق، أحيانا تبتلى بزوجة مزعجة مفسدة كما ابتلي لوط عليه السلام ونوح عليه السلام، تبتلى بقلة المال، تبتلى بالمرض. لا تظن أن الدنيا ستمشي لك كما تريد، كلا، بل الله قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أمشاج نبتليه، وقال: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فوطن نفسك يا عبد الله على الصبر على البلاء، وطن نفسك على ذلك، لا تيأس أبدا من رحمة الله. لقد استفدنا من قصة أيوب الصبر، الصبر لمن كان يريد التأسي بهؤلاء الأنبياء الكرام، إنا وجدناه صابرا. واستفدنا أيضا عدم اليأس من رحمة الله، فالأطباء كلهم عجزوا ولكن الله لا يعجز. سبحانه وتعالى هو الذي يبتلي وهو الذي يصرف البلاء، عز وجل هو يأتي بالابتلاء وهو الذي يصرفه سبحانه. اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، وإذا مرضت فهو يشفين. فاستفدنا عدم اليأس من رحمة الله بحال من الأحوال، عدم اليأس من رحمة الله. فدائما وأبدا نتفاءل ونعلم أن الله قريب، يجيب دعوة الداعي إذا دعا. وإن عاجز الأطباء كلهم ونفر عنا الناس كلهم، لكن إذا كان حالنا مع الله حالا طيبا نسعد بذلك، نسعد بالقرب من الله سبحانه وتعالى. وإن نفر عنا كل الخلق ما دمنا على صلة بالله طيبة وعلى طاعة وصبر ابتغاء وجه الله فلا نمل. استفدنا من قصة هذا النبي الكريم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة وفية لم تكن من تلك النسوة اللواتي ينفضضن عن الأزواج لأدنى ابتلاء، تراها تصيح صياح المجانين وتتمرد تمرد المجانين على الزوج لأية بلية نزلت به وتسعى في الفراق بشتى الصور. لكن الصالحة التقية صابرة وفية، امرأة مرض زوجها 18 عاما وهي تنظر إليه والآلام تحيط به من كل جانب، ولكن التوجع لا يزيد إلا ذكرا، الألم لا يزيد إلا شكرا. فاقتبست بفضل من الله عليها أخلاقا حميدة، وأورثها الله رقة في قلبها لهذا النبي. فإن ابتلي زمنا فكم عاشت معه من أزمان هنية لم تنس قول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، لم تنس قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، فحافظت على المعروف وحافظت على الجميل، حافظت وبذلت من جهدها ووقتها وقتا طويلا للقيام على خدمة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، واستفدنا من سيرته الحيل المباحة. هناك حيل محرمة وحيل أخر مباحة، ذلك أنه ولعارض عرض له ظن بزوجته بعض الظنون أو عاتبها بعض العتب فقال وأقسم أن يجلدها 100 جلدة وهي وفية، فجعل الله لها مخرجا، فإحسانها لا يقابل بإساءة، فماذا كان؟ قال الله له وقد أقسم أيوب أن يجلدها 100 جلدة وخذ بيدك ضغثا أي شمراخا فاضرب به ولا تحنث، لا تقع في الحنث، اضرب به ضربة واحدة تكون قد ابتعدت عن الإثم والحنث في اليمين، خاصة بأيوب عليه الصلاة والسلام. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لقد قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فمبتلا صبر على الابتلاء، ولم يضجر ولم ييأس. فنحن إن ابتلينا في هذه الأزمان بشيء من الابتلاءات، شيء من ارتفاع الأسعار، شيء من قلة الأعمال، نوطن أنفسنا على الصبر على أقدار الله، ولكن نحسن صلتنا بالله، نقبل على الله بعد ابتعاد، لأن المقصد من الابتلاءات، المقصد من غلاء الأسعار، المقصد من قلة العمل، المقصد من ركود التجارات إرجاع الناس إلى الله، لأن الله قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات. لماذا؟ ما العلة؟ لأن الذي يبتلي هو الله لعلهم يرجعون. فنرث من أي ابتلاء يمر بنا رجوعا إلى الله سبحانه وتعالى، نرث من أي بلية تحل بنا أيا كان نوعها رجوعا إلى الله، مد اليد إلى الله، رفع الأيدي إلى الله، يا رب يا رب يا رب. إذا حدث لك هذا فالحمد لله، الحمد لله، قد استفدت من البلاء. أما إن قابلت الابتلاء بضجر وتسخط على أقدار الله سبحانه فقد فشلت وخسرت الدنيا والآخرة، فالضجر لن يفرج لك قربا ولن يزيل عنك هما، ولكن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر ويكشف الكرب هو الله سبحانه، وما عنده ينال بطاعته، ينال بسؤاله، ينال برجائه. هذا أيوب عليه السلام، النبي الصابر على أقدار الله سبحانه وتعالى. أيضا على فقر ألم به، فكما سلف المرض استنزف أمواله. وأنتم تعلمون المريض بالابتلاء الكبدي مثلا أو السرطانات تدمر صحته ويخسر ماله شيئا بعد شيء. كذلك الذي أصيب بشلل عافانا الله وإياكم، أيضا هو قعيد، وما أنه قعيد يستنزف أموال أهله، أو الذي أودع في العنايات المركزة ولا يدرى متى يشفى والأجهزة محيطة به، أمواله تستنزف فضلا عن الآلام التي تحيط به. فكونوا على أقدار الله صابرين، كونوا على أقدار الله صابرين. وفي الباب المقابل، قد يبتلى الشخص بالسراء، قد يبتلى الشخص بالرخاء، قد يبتلى الشخص بالغنى. فسليمان عليه السلام ابتلي بذلك، إذ هو قد قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده، ينتقل عرش بإذن الله، ينتقل العرش بإذن الله من بلاد اليمن من مأرب إلى بيت المقدس، حيث سليمان عليه السلام هنالك قبل أن يرتد إليه طرفه، قبل أن يرتد إليه طرفه، عرش ينتقل بهذه الطريقة من السرعة التي لا تتصور، ويستقر أمام سليمان عليه السلام. يا لها من قدرة، لكن الله أقدر، ولا تكون إلا بإذن الله. الشاهد أنه لما رأى هذا الإنعام قال غير مغتر، قال: هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ليختبرني أأشكر أم أكفر. وهكذا الأذكياء، هكذا الأتقياء، يعلمون أن ما هم فيه من فضل الله عليهم. لا يدخل أحدهم المصنع ويجد ألف عامل يتكبر بهم ويتعالى بهم، أو يجد الكنوز يتكبر بها، أو يجد العمائر، كلا، بل مقولة الرشدة، مقولة أولي الألباب: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. كما قال المؤمن التقي البار لصاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وقال له فيما قال: فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ما كان لي أن أحصل هذا التحصيل إلا بتوفيق من الله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا أتعيرني لأني أقل منك مالا وولدا؟ لولا إذ دخلت جنتك قلت شاكرا لأنعم الله، هذا من فضل ربي ليبلوني لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. كان هذا من الجدير بك، وكما قال قوم موسى لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وصايا لا نقول تكتب ماء من ذهب هي أجل من ذلك. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، إذا وسع الله عليك فاستعمل هذه التوسعة لإنشاء دار لك في الآخرة، لاستقرارك في الآخرة، لثواب من الله في الآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أنفق يمينا وشمالا ابتغاء وجه الله، شهد لنفسك بيتا في الجنة، ابذل يمينا وشمالا، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، فنعم المال الصالح للعبد الصالح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. يبذل هذا المال في هذا الجانب من الخير، هذا في كفالة أيتام، هذا في بناء مساجد، هذا في حنو على فقراء ومساكين، هذا في علاج مرضى، هذا في تعمير بيوت الله بمصاحف يتلى منها كتاب الله. أوجه الخير متعددة، هذا في إعفاف شاب، ذاك في إعفاف فتاة. وجوه الخير متعددة، هذا لإعلاء كلمة الله، هذا البذل لكي تكون كلمة الله هي العليا. فالشاهد أن الثرية أبواب الخير مفتوحة أمام سليمان عليه السلام في كل مراحله، ذاكر لله شاكر لله. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما فماذا كان من أمرهما. لما أوتي العلم ماذا كان من أمرهما؟ ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فالعلم نعمة يشكر عليها ربنا، غيرك مجنون، غيرك جاهل، غيرك سفيه، غيرك طائش. فإن رزقت العلم رزقت الحكمة فهي نعمة عظيمة. قال داود وسليمان: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولكن الحياة الدنيا زائلة بلا محالة ولا ريب ولا شك، فما لبث أن مات داود عليه الصلاة والسلام كما هو مكتوب على بني آدم. ماذا أخذ داود معه من دنيا؟ وقد شد الله ملكه وآته الحكمة وفصل الخطاب وكان حرسه بالآلاف المؤلفة، ماذا أخذ معه في القبر؟ مات، ما أخذ إلا صالح العمل، ما أخذ إلا صالح العمل. قال تعالى: وورث سليمان داود، وورث سليمان داود وراثة علم ونبوة، ليست بوراثة مال. فالأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، ولكن يورث العلم والنبوة. إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. ورث سليمان داود، وماذا كان بعد الوراثة؟ ماذا كان بعد أن تولى الحكم؟ فهو من ملوك بني إسرائيل ومن الأنبياء، خطب خطبة، خطبة طيبة في الناس ينبغي أن يتأسى بها الحكام والمسؤولون إذا أنعم الله عليهم. قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، علمنا منطق الطير، أي أن الله علمنا منطق الطير، وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل، أي الفضل من الله، إن هذا لهو الفضل المبين. وجمع الجنود، حشر له جنوده من الجن والإنس والطير. ليس في الدنيا ملك أوتي مثل ما أوتي سليمان عليه السلام، جنوده من الجن، من الذي يستطيع أن يسخر الجن ويتحكم فيهم ويأمر فيهم وينهى؟ والذي يخالف يعاقب، من يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. علمنا، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون يرتبون ويصفون، يرد أولهم إلى آخرهم وآخرهم إلى أولهم حتى لا تختل الصفوف. فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أفهمه الله لغة النملة، فماذا كان؟ إذ هو شاكر في كل حال ومنتبه لأي نعيم يدخل عليه، منتبه تمام الانتباه. فقال: وقد سمع مقولة النملة قال تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. لم يتخذ ذلك كبرا على الناس ولا اغترارا على الناس ولا دجلا على الناس ولا استنزافا لأموال الناس بذلك، إنما قال: ربي، أي يا ربي أوزعني، أعني وألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني، انظر إلى التواضع، أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، ليس بعملي الصالح، إنما برحمتك في عبادك الصالحين. ولم ينسى المهام المنوطة به من تفقد أحوال الرعية، خرج يتفقد أحوال الرعية، الرعية التي هي من الإنس والجن والطير، ينظر من الغائب، من المتخلف، من المهمل في عمله. فالرئيس مسؤول والوزير مسؤول عن من هم تحت يديه. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ هل هو موجود لكن بصري لم يدركه، أم أنه غير موجود؟ علم وعلم أنه ليس بمتواجد، فقال: لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. ما هي إلا وقت يسير إذا الهدهد يأتي. قال ربنا: فمكث غير بعيد، قال: أي الهدهد، أحط بما لم تحط به، أعرفت أشياء لا تعرفها وأنت نبي والجن مسخرة لك، لكن أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم، ولكن للأسف ليست بشاكرة لله ولا عابدة له، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله؟ الهدهد ينكر عليهم السجود للشمس: ألا يا هؤلاء اسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. سليمان يعلم علم اليقين أن الشخص في مكان الاتهام قد يعتذر بأي عذر، فلم ينسحر بالبيان، فإن من البيان سحرا كما قال الرسول: إن من البيان لسحرا. فهناك ناس أسلوبهم مرتب منظم وقلبهم فاجر، قد يسحرون الشخص بكلامهم. والنبي قال: لما جاء رجلان من المشرق فخطبا، قال: إن من البيان لسحرا. سليمان قاضي، فضلا عن أنه نبي، قاضي، والقاضي لا بد له من التثبت، لا بد له من التريث. قال مقولة العقلاء ويجب أن نتأسى به، قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وأرسله بالرسالة المشهورة فتأكد له صدق ما نقله الهدهد، فعوفي عن الهدهد. وجه الخطاب إلى المرأة بأسلوب طيب متواضع: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، الأحداث لا تخفى عليكم. والشاهد من ذلك كله أن سليمان رأى العرش مستقرا عنده، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. أيها الإخوة، أنتم بين منعم عليه وبين مضيق عليه، والذي يدبر كل ذلك هو الله. فلا يفرحن شخص بما أوتي وينسى شكر الله وينسى طاعة الله، ولا يجرن شخص بما ضيق عليه، ولكن على الجميع أن يقوموا بما أوجبه الله عليهم. أوجب الله على الغني وقد علم أنه ثم ناس لا يجدون الآن طعاما ولا شرابا. قد يخفى عليك أن هناك امرأة تقول لجارتها بعض الرز أثابك الله، ليس في البيت طعام. على الغني أن يقوم بسد عوز إخوانه المسلمين، فإنه مسؤول عن هذا المال، لا يأكل ويملأ البطن ويرمي المتبقي، بل يتفقد أحوال الفقراء، يتفقد أحوال المساكين، يبني لنفسه في الآخرة منازل طيبة، يسكن نفسه بإذن الله أحسن المنازل، فالثري الموسع عليه منكم يتفقد أحوال إخوانه، يتفقد المرضى، يتفقد المساكين، يتفقد اليتامى الذين فقدوا عائلهم، يتفقد الجيران، يتفقد الأقرباء، ويوقن أن الله سيوسع عليه. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فالمواساة لها مئات الأدلة في الشرع الحنيف. المواساة مواساة الأغنياء للفقراء، لا أقول لها دليل واحد ولا عشرات، بل مئات الأدلة من الكتاب والسنة تحثنا على أن يواسي بعضنا بعضا. غنينا يواسي فقيرنا، قوينا يواسي ضعيفنا، ذو المنصب منا يواسي الوضيع، المعافى منا يواسي المريض. لا بد من المواساة حتى يرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى. فقد يكشف الله عنا العذاب ويكشف عن البلاد العذاب بسبب وجود فئة حانية على الفقراء، حانية على المساكين وعلى الفقير. أن يتقي الله في نفسه أيضا ويرجع إلى طريق الله ويوطن نفسه على شكر الله وعلى طاعة الله، ويوطن نفسه على الصبر ويحمد الله على كل حال. أعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. تعلمون بارك الله فيكم أن الدنيا لا تدوم لأحد أبدا، وقد دلت على ذلك أيضا فضلا عما نراه بأعيننا آيات لا حصر لها من كتاب الله ومن وحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال الله في كتابه: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فقبل أن تفارق المال وأن تفارق الأهل والأولاد وتغادر الدنيا، اعمل صالحا فالباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وكما أنك تبذل يمينا ويسارا، يبذل أيضا لنصرة دينك، لنصرة كتاب ربك، لنصرة سنة نبيك، لنصرة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت محفوظ بسبب ذلك، لست بمهان أبدا. فالله يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول تعالى في كتابه الكريم: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لا تحادد الله أبدا، لا تحادد رسول الله أبدا، بل كن مطيعا لله ورسوله. فإن الله قال: إن الذين يحادون الله ورسوله ما شأنهم يا ربي؟ أولئك في الأذلين، أولئك في الأذلين المهانين الأذلاء. لقد قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، أي عذاب مذل مخزي. فالذي يحادد الله ورسوله كبيرا كان أم صغيرا، فردا كان أم جماعة، دولة كانت أو قبيلة، كل هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله في الأذلين، كما قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. فشرفوا أنفسكم بالسير خلف المرسلين، خلف رايات المرسلين، شرفوا أنفسكم بالتأسي برسل الله الكرام، بالاقتداء بهم في أمرهم، في شؤونهم، في سمتهم، في دلهم، في أخلاقهم. تأسوا برسل الله الكرام ودافعوا عن دينكم، والله ناصركم وحافظكم ما دمتم تحفظون حدود الله. قال عليه الصلاة والسلام موصيا ابن عمي عبد الله ابن عباس: يا غلام احفظ الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فيا إخواني، أقبلوا على الله سبحانه بقلوبكم وبألسنتكم وبأعمالكم وبأموالكم، تقربوا إلى الله، لا تبتعدوا عن الله فتضيعوا وتزلوا وتخزلوا والعياذ بالله، بل أقبلوا على ربكم الأعلى. هو يناديكم سبحانه، ويطلب منكم أن تسألونه وأن تستغفروه، يطلب منكم أن تسألوه وأن تستغفروه. فأقبلوا عليه ولا تبتعدوا عنه. وقد قال في الحديث القدسي: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. فأقبلوا على الله ولا تشاققوا الله ولا تشاققوا رسول الله. إن الله قال: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. أقبلوا على الله وتمسكوا بكتابه وتمسكوا بسنة رسوله، واقرأوا كتاب الله قراءة المتدبر الناظر: ماذا يريد الله مني؟ افتح المصحف لا لتلاوته فقط، إنما تنظر ماذا يريد الله منك، ما الذي ينهاك الله عنه. اقرأ سنة رسول الله، اقرأ ماذا يريد منك رسولك، عن أي شيء ينهاك الرسول. اقرأ قراءة القارئ للعمل لا للتسلي ولا للتمني. افتح المصحف، انظر ماذا يريد منك الله وامتثل، خذ الكتاب بقوة كما أمر الله سبحانه: فخذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. إخواني بارك الله فيكم، استقيموا ولن تحصوا، وأكثروا من الباقيات الصالحات التي يبقى لكم أجرها ذخرا عند الله، ويتخر لكم أجرها عند الله. منها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وسائر أعمال البر والصلاح. فأقبلوا على الله بقلوبكم وأعمالكم وجوارحكم وألسنتكم، والموفق لذلك من وفقه الله. فنسأل الله أن يوفقنا للعمل بما يرضيه. اللهم وفقنا للعمل بكتابك وسنة رسولك، اللهم وفقنا للعمل بكتابك وبسنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجمع بين قلوب المؤمنين على كتابك وسنة رسولك. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين، وهب المسيئين منها للمحسنين، وألف بين قلوب أهلها يا رب العالمين. احفظنا جميعا بحفظك، واكلأنا جميعا برحمتك يا رب العالمين. ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وأرخص أسعار المسلمين. اللهم أرخص أسعار المسلمين، وأنزل عليهم البركة من عندك يا رب العالمين. صلوا وسلموا على البشير النذير كما أمركم ربكم، فمعكم ملائكة أيضا تسمع صلاتكم وسلامكم وتنقل ذلك إلى رسولكم، فصلوا عليه وسلموا تسليما وأقم الصلاة.